يا ربي صلِّه على محمد، يا ربي صلِّه عليه وسلِّم، يا ربي صلِّه على محمد، يا ربي صلِّه عليه وسلِّم، يا ربي صلِّه على محمد حبيبك الشافي المشفع، يا ربي صلِّه على محمد، يا ربي صلِّه على الورى رتبة وارفع، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد اسم البراء يا جهل واوسع، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد وازلق بنا ربي خير ما هي، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد وعافنا واشفه كل موجع، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، صلي على محمد وأسلح القلب واعفو وانفع، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد وقف المعادي واسرفه وارجع، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي صلي على محمد نحل في حسن كالممنع، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلِّه عليه وسلم.